نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: يتعرض بعض الناس لمن يحملون الزكاة ويدعون بأنهم فقراء، فهل نقبل منهم هذا الكلام ونعطيهم الزكاة؟ إذا طلب الإنسان الزكاة ممن عليه الزكاة أو ممن وكل في توزيعها، نعم، إنه إن ظهر عليه علامة عدم الاستحقاق بأن يكون قويا جلدا، فإنه يعطى منها بعد أن ينصح ويقال له إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا علمنا بأن هذا الرجل ليس من أهلها ولكنه والعياذ بالله قلي السؤال، إننا لا نعطيه حتى وإن ادعى أنه. ثم إذا أعطينا السائل في المسائل في الكرة الأولى وهو الذي لا نتيقن أنه ليس من أهل الزكاة، إذا أعطيناه ثم تبين بعد ذلك أنه ليس من أهلها فإن الزكاة تجزي، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كنت تعرف فقراء فإن إعطاءهم الزكاة خير من إعطاء هؤلاء السؤال. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.